الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. شرعنا في الدرس الماضي في الكلام على بعض الأحكام المتعلقة بالأفعال الإلهية، أفعال الله سبحانه وتعالى، وذكرنا أن كل أفعال الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون شيء منها واجبا ولا محالا، وأن جميع أفعال الله سبحانه وتعالى هي من الجائزات، ولا يجوز أن يخرج شيء من مما هو من أفعال الله سبحانه وتعالى فيعطى حكم الواجب أو المحال. وضربنا أمثلة عديدة على بعض المسائل يعني التي حصل فيها الخلاف بين أهل السنة وبين غيرهم، وكل هذه المسائل تندرج تحت هذا الأصل الذي بيناه. ونكمل إن شاء الله اليوم بحث مسألة من المسائل المهمة والتي تعتبر مقدمة لمبحث النبوات، مبحث النبوات، لأنكم تعلمون أن العقائد علم التوحيد يشتمل أو يتألف من مبحث الإلهيات والنبوات والسمعيات، مبحث الإلهيات والنبوات والسمعيات. بشرحنا وفهمنا لمبحث الأفعال من قسم الإلهيات ينتهي القسم الأول وهو الإلهيات، ونشرع الآن إن شاء الله في القسم الثاني وهو النبوات وما يمهد لها. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبسائر علماء المسلمين آمين: وكذا من الجائزات بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام. بعث الله سبحانه وتعالى للرسل أي أن يرسل إليهم رسولا من عنده، أي أن يأمرهم بأن يبلغوا رسالة أو يأمرهم بالعلم بأفعال أو يوحي إليهم بالعلم بمعلومات معينة بواسطة بعض ملائكته. هذا الأمر من الأمور التي تتعلق بإرادة الله سبحانه وتعالى، يعني لا يمكن أن تحصل إلا بإرادة الله، أي بتخصيص لله وهو المقصود بفعل الله سبحانه وتعالى، أي أن الله سبحانه وتعالى يخصص من يشاء فيوحي إليه بإذنه ما يشاء. هذا هو المقصود بالنبوة أو الرسالة بالمعنى الإجمالي المفهوم العام الإجمالي الذي يكفي فهمه لبناء الحكم عليه، أقصد الحكم حكم جواز الإرسال. فلا يجب على الله سبحانه وتعالى أن يرسل الأنبياء إلى البشر، لو خلق الله سبحانه وتعالى البشر ولم يرسل إليهم نبيا واحدا فهذا ليس محالا على الله، ولا يقال إن هذا ينافي الحكمة الإلهية، لأنه لا يجب على الله أصلا شيء. هذا هو المقصود إذن بقوله من الجائزات بعث الله تعالى الرسل عليهم الصلاة والسلام. وعلل هذا الحكم فقال: لأن ما قدر الله سبحانه وتعالى معهم من المصالح الدينية والدنيوية فبمحض فضله. الأحكام الشرعية التي تنطوي على إرشاد الناس إلى المصالح من مصالح دنيا، سواء كانت مصالح دنيوية أم كانت مصالح أخروية، إرشاد الله سبحانه وتعالى للناس إلى هذه المصالح هو بمحض فضله وليس بسبب وجود عليها. قال: ولا أثر للرسل عليهم الصلاة والسلام في شيء من تلك المصالح، ولا حق لأحد على مولانا جل وعلا في هداية ولا في مصلحة دنيوية فبمحض فضله. ولا أثر للرسل عليهم الصلاة والسلام في شيء من تلك المصالح، هذا أعتقد كلها عبارة عن شروح أو إنها مكررة، والله أعلم إنها مكررة، خلينا نراجع عن دقتها. قال: ولا حق لأحد على مولانا جل وعلا في هداية ولا في مصلحة دنيوية ولا أخروية. وهذا كله، كل هذه الأحكام مترتبة على ما سبق من بيان أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء مطلقا. هذا الأصل أيها الإخوة يعني أرجو أن يكون قد اتضح، وهو أن كل أفعال الله سبحانه وتعالى دائرة في حيز الجواب على الله أو لله سبحانه وتعالى، يعني لله جل شأنه أن يفعل ما يشاء. قلنا إن المعتزلة وبعض المخالفين من غير المسلمين أيضا قد خالفوا الإسلام أو خالفوا النظرة الإسلامية في هذه المسألة، فأوجبوا على الله سبحانه وتعالى أمورا، وبعضهم منع الله سبحانه وتعالى، يعني أحال على الله أن يفعل بعض الأمور. فالمصنف اكتفى بضرب مثلين على هذه الخلافات التي حصلت لأهل السنة والجماعة. الخلاف الأول حصل من المعتزلة فقال: وأوجبت المعتزلة عقلا على الله تعالى بعث الرسل على أصلهم الفاسد في وجوب مراعاة الصلاح والأصلح على الله تعالى. إذن بنوا هذا الأصل، بنوا هذا الحكم على الأصل الذي يقول عندهم إن الله سبحانه وتعالى يجب عليه الصلاح، وبعضهم قال بل يجب عليه الأصلح، وقد ذكرنا شيئا من هذا في الدرس الماضي. ولا يخفى فساده، معنى قوله لا يخفى فساده أنه بما سبق علمنا أن كل من يقول بأنه يجب على الله سبحانه وتعالى شيء مهما كان هذا الشيء فقوله فاسد لما يلزم عليه من كون الله سبحانه وتعالى مضطرا وغير ذلك من المفاسد. لذلك قال ولا يخفى فساده، يعني بعدما تقرر واتضح من القواعد. قال: وأما البراهينية، البراهمة أو البراهينية هي فرقة من فرق الهنود، فرقة من الفرق الهنود اعتمدوا على نظرة معينة فأحالوا على الله سبحانه وتعالى، يعني منعوا أن يرسل الله سبحانه وتعالى الرسل، واحتجوا بما يأتي. قال الشافعي على البراهمة، جيد، هم كانوا معروفين ومشتهرين في تلك الأزمنة، ويوجد ما زال حتى الآن لهم بقايا في الهند يعني موجودون. وأما البراهمية فجعلوا بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام مستحيلا، ورأوا أن العقل يضلل وحده بتحسينه وتقبيحه إلى أحكام الله تعالى. إذن الحجة التي احتجوا بها على زعمهم، على قولهم بأنه يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يرسل رسولا، خلاصة هذه الحجة قالوا: هذا الرسول إما أن يأتينا، هذا الرسول الذي تدعون أيها المسلمون، هذا لسان حالهم أن الله سبحانه وتعالى أرسله، إما أن يأتينا بما تعرفه عقولنا أو يأتينا بما لا تعرفه عقولنا. فقسموا هذين الاحتمالين، فإن أتانا بما تعرفه عقولنا فلا حاجة لنا به، وإن أتانا بما لا تعرفه عقولنا فإن قوله مردود. فإذا لا مصلحة ولا فائدة في بعث الرسل، لاحظ كيف. طبعا هذا الكلام يمكن أن يرد عليه بسهولة، لأن الأمور لا تدور بما بين ما تعرفه عقولنا بالفعل وبين ما لا تعرفه، بمعنى إنها تأذاه وتنكره وتحيله، لأن الأمر قد يأتي إنسان بشيء أو بأمر بمعلومات لا نعرفها الآن، ولكن إذا سمعناها قبلناها. ليس بالضرورة إذا سمعنا أمرا لم نعرفه من قبل أن نرده، وليس بالضرورة أن كل ما أخبرنا به مخبر وكنا نعرفه فيجب علينا أن نرد خبر هذا المخبر مثلا. ثم إن بعض المخبرين قد يأتينا بشيء من المعلومات لم نكن قد تنبهنا إليها، فإذا جاء وأخبرنا بهذه الأخبار نتنبه إليها ويكون خبره باعثا لنا إلى البحث والمعرفة. إذن هذا الحصر وهذه القسمة التي أتى بها هؤلاء في زعمهم أنها تدل على إحالة بعث الرسل وعلى عدم وجود فائدة من بعث الرسل، هذه عبارة عن قسمة باطلة، يعني قسمة تنطوي على مغالطات كما هو واضح. لذلك قال الإمام السنوسي رحمه الله: ولا تخفى ثقافة عقولهم في غاية لما عرفت أن مرجع أحكام الله تعالى الشرعية إلى نصب أفعال خلقها الله تعالى وجعلها بمحض اختياره أمارة على ما شاء من ثواب أو عقاب أو غيرهما. قال لهم: إذن لا يمكن أن نحصر أيضا، بالإضافة إلى ما سبق وذكرناه، قال لا يمكن أن نحصر كل شيء مما يمكن أن يكون له فائدة في معرفة العقول، يعني فيما تعرفه العقول، لأن الله سبحانه وتعالى عندما خلق الجنة وخلق النار لم يخلق الجنة والنار بناء على علل عقلية، بل خلقهما بناء على إرادته، يعني هو جل شأنه أراد أن يخلق الجنة والنار وجعل الجنة غاية أو مآلا لطريق معينة أو لأفعال معينة، من التزم بهذه الأفعال فإن الله سبحانه وتعالى يفضي به إلى دخول الجنة، وجعل النار مآلا لمن يتصف أو يقوم أو يتمسك بأفعال معينة. فالذي مثلا يخالف أوامر الله سبحانه وتعالى هو نفسه بإرادته جعل نهايته ومآله إيش؟ إلى النار. إذن العلاقة بين الثواب، بين الفعل وبين الثواب، أو بين الفعل وبين العقاب، ليست علاقة عقلية بحيث نقول إننا إذا لم نعرفها بالعقل فهي باطلة، بل يمكن أن تكون هناك علاقات وضعية بوضع الفاعل المختار. الله سبحانه وتعالى من حيث إنه فاعل مختار هو جل شأنه رتبها وجعلها على هذا النظام والصورة، وليس باستطاعة عقولنا أن تدركها من أصلها، وهذا بناء على أصول أهل السنة كما لا يخفى. واضح إن شاء الله الكلام. قال: ولا حسن في فعل ولا قبح يوجب له حكما من الأحكام. هذا تكملة للمعنى السابق، أنه لا يوجد هناك حسن وقبح عقليان يدفعان الله سبحانه وتعالى إلى فعل الأفعال المعينة أو إلى الحكم بأحكام معينة، إذ إن أحكام الله سبحانه وتعالى لو كان مبناها على علل عقلية، يعني علل ثابتة في نفس الأمر، لازم من ذلك نفي اختيار الله سبحانه وتعالى ونفي كونه مختارا. ولكن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، فعال لما يريد، واضح، يفعل ما يريد. فعزى في القرآن الفعل إلى الإرادة، ولم يعزو الفعل إلى إدراك الحكم والقبح الذاتيين، بل إن شاء شيئا فإنه يفعله، فعال لما يريد فقط، انتهى. المرجح في فعل الله سبحانه وتعالى هو الإرادة، وهذا هو مأخذ وأصل أهل السنة في هذا الأمر. الإرادة هي مرجحة، صفة ترجح بين أمرين غير أو بين أمرين متساويين، فإن أراد الله سبحانه وتعالى ترجيح أحد المتساويين على الآخر فإنه يرجح بإرادته. يعني إيه معنى يرجح؟ يعني يرتب على أحدهما ما لا يرتب على الآخر بإرادته، فعال لما يريد، انتهى الكلام. وإرادته ليست بالضرورة أن تكون متعلقة بناء، يعني مترتبة على حسن وقبح عقليين أو على أمر ثابت في نفسه. لا مش من، ليس من الفطائية البراهين. لا البراهين لا مش العندية، مش هيك بيقولوا العندية، يقولون انه الامر يكون عندي حقا وهو عندك باطل، وقد يكون عندك باطل باطلا وعندي حق. هؤلاء يعني ارجعوا الحق والبطلان الى يعني بالنسبة لواحد دون آخر، أرجعوه إلى إما أمور شخصية أو أمور اعتبارية اجتماعية أو إلى آخره. يعني قالوا بالمعرفة أو الحق والباطل النسبيين، أما البراهمة فقالوا بأنه لا طريقة إلى إدراك الشيء إلا الحسيات، واضح كيف؟ فهم انطلقوا من هذا الباب وقالوا أما الإلهيات فلا طريقة لمعرفة شيء فيها، يعني أثبتوا فقط الحسيات والهندسيات، أما الإلهيات فأنكروا كل شيء يأتي منها، فليس من فرق الصوفية. قال: ومن عرف انفراده تعالى بإيجاد جميع الكائنات ونفوذ إرادته فيها مع التنزه عن الأغراض لا يخفى عليه فساد تلك المقالة الشنيعة، ولله تعالى التوفيق. إذن يظهر لكم أيها الإخوة الأفاضل أن هذه المسألة كانت مسألة مقدمة للشروع في بحث إرسال الرسل أو في بحث صفات الأنبياء والرسل، ما الذي يجب علينا أن نعتقده في الأنبياء والرسل. لكن قبل أن نؤمن بالأنبياء يجب علينا أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى قد أرسل هؤلاء الأنبياء بمحض فضله لا بسبق وجوب عليهم، فبناء على ذلك الله سبحانه وتعالى يمن على الناس أن أرسل لهم نبيا وأن أرسل لهم أنبياء، فهذا المن هو عبارة عن تفضل من الله سبحانه وتعالى، ولو كان بسبق وجوب لما كان منا، وقد أشرنا إلى هذا المعنى أيضا سابقا. إذن نشرع الآن إن شاء الله تعالى في ذكر ما يجب للرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال: وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب لهم الصدق، أي مطابقة كل ما أخبروا به من أحكام وثواب وعقاب وغيرهما لما في نفس الأمر، لأن الله تعالى قد صدقهم بما تنزل من المعجزة التي خصهم الله بها منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. تحليل هذه الفقرة: أول صفة من الصفات التي يجب علينا أن نعتقدها في الرسل في من ثبت صدقه في دعواه الرسالة أنه يجب أن يكون صادقا، والصدق هو مطابقة الأمر، مطابقة الخبر للأمر في نفسه، يعني كل ما يصدر من الأنبياء والرسل من أخبار فيجب أن يكون هذا الأمر صدقا. إيه يعني صدقا؟ يعني مطابقا للأمر في نفسه، بمعنى أنهم إن قالوا إن الإنسان الذي يسرق فإنه إن لم يتب ولم يكفر عن سرقته مثلا فإن مآله سيكون إلى العقاب إلا إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغفر له مثلا، فهذا الإخبار عن ما سيحدث في المستقبل بإذن الله سبحانه وتعالى هذا إخبار عن أمر هو مطابق للأمر في نفسه، يعني إخبار صحيح، ولا يمكن أن يكون ما يخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام منافيا لما سوف يحصل، بمعنى أنه لا يمكن أن يخبر الرسل بأن الإنسان يجب عليه أن يصلي وهو في الحقيقة لا يجب عليه أن يصلي، لا يمكن أن يقول الرسل الأنبياء إن الإنسان إذا لم يصلي فإنه سوف يعاقب، إن لم يصلي فسوف يعاقب، وهو في الحقيقة إن لم يصلي فلن يعاقب مثلا. إذن كل ما أخبر به الرسل عليهم الصلاة والسلام من سواء من ترتب الثواب على الأفعال أو ترتب العقاب عليها فهذا كله حق بإذن الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يكون خبر من أخبار الرسل غير مطابق للواقع. هذه أول صفة من الصفات. بعض الناس يعتقدون أن المقصود بالصدق هو أن الرسول لا يقصد، أي رسول يعني من الرسل عليهم الصلاة والسلام، لا يقصد أن يخبر بشيء لكن قد يخبر بشيء وهو في نفسه غير صحيح، يعني يقع في الكذب، يقع في الإخبار عن الشيء بغير على غير ما هو عليه لا عن قصد منه. هذا الأمر أيضا مناف للعصمة، فيجب علينا أن نعتقد أن كل ما أخبروا به فهو حق ثابت في نفس الأمر، فهو حق ثابت في نفس الأمر. المعجزة دلت على أن الرسل يجب أن يكونوا صادقين، دلالة المعجزة دلالة عقلية وليس دلالة فرعية، فإثبات، لاحظ كيف، إثبات صدق الأنبياء والرسل، إثبات وجوب صدق الأنبياء والرسل هو إثبات عقلي وليس إثباتا شرعيا. وضحت كيف؟ إثبات عقلي وليس إثباتا شرعيا، بمعنى أنه إذا أثبتنا صحة وجود معجزة ثم أثبتنا صحة دلالة المعجزة فإن هذا كله يكون بالعقل، لم نصل أصلا بعد إلى الشرع، يعني المعجزة في نفسها ليست شرعا، المعجزة قد تكون إحياء ميت، واضح؟ أو مثلا غيرها من المعجزات الأخرى التي حصلت للأنبياء، هذه كلها دليل على الصدق وهذه ليست شريعة. القرآن في نفسه وإن كان بمضمونه بمدلولاته اللغوية دالا على الشرائع إلا أنه من حيث أنه موجود بإرادة الله سبحانه وتعالى واختياره هو أمر خارق للعادة، يعني فعل من أفعال الله سبحانه وتعالى، فدلالته على صدق الأنبياء كدلالة إحياء الموتى من هذا الباب، واضح المسألة كيف؟ وكدلالة مثلا إبطال السحر للسحراء العصا موسى عليه السلام من نفس الباب، هي أفعال خارقة للعادة يظهرها الله سبحانه وتعالى على يد نبي أنبأه بشيء وطلب منه أن يكون يعني مرسل أن يبلغه إلى الناس، فهذه دلالة عقلية وليست دلالة شرعية. نعم. يعني وأي مستقبل يعني الدلالة العقلية ليس بالضرورة في أن تكون لذات الشيء، بل لانضمام أمر خارج عن ماهية النبي. أي نبي من الأنبياء عليهم السلام هو إنسان، بالنظر إليه من حيث ما هو إنسان من دون انضمام من دون قرنه بالمعجزة يجوز عليه ما يجوز على باقي البشر، لكن بضمير ظهور المعجزة على يديه ينضاف إلى النبي شيء زائد، قيد زائد على بقية البشر، فيصبح له من الأحكام ما ليس لغيره من البشر. هو بالنظر إليه من حيث ما هو بشر من دون ملاحظة كونه منبأ، وقد دلل على كونه منبأ بالمعجزة من دون ملاحظة ظهور المعجزة، يجوز عليه ما يجوز على غيره. هذا عقلا واضح، وإن لم يقع فعلا منه شيء، لكن العقل يجيز عليه ذلك، لكن بانضمام المعجزة إليه تقطع أصلا الاحتمال العقلي أيضا. وضحت كيف المسألة؟ مع أنه صادق قبل وجود المعجزة بحفظ الله سبحانه وتعالى وصادق بعدها، لكن دلالة الصدق دلالة المعجزة على الصدق تكون دلالة عقلية بعد ملاحظتنا لوجودها وانضمام اقترانها يعني اقترانها بظهور هذا النبي أو ظهورها على يديه. فإذا هو قد انضاف إليه قيد ليس لأحد غيره من البشر، فيصبح له من الأحكام ما ليس لغيره. وهذا الأمر مهم جدا أن نلتفت إليه، أن للرسل عليهم الصلاة والسلام خصائص ليست لغيرهم من البشر، فهم وإن اشتركوا مع بقية البشر في بعض في أحكام لازمة أو عارضة لكونهم بشرا، إلا أنهم امتازوا عن غير البشر بأحكام لازمة لهم من حيث كونهم أنبياء. فإذا ليس كل الأحكام التي تجوز على البشر تجوز على الأنبياء، وليس كل الأحكام التي هي ثابتة للأنبياء هي ثابتة للبشر. إذا توجد هناك خصيصة، ولذلك كانوا أفضل من غيرهم من البشر، امتازوا بميزة فضلهم الله سبحانه وتعالى بها، يعني هو أنعم جل ثانه على الأنبياء بخصيصة جعلها لهم بإرادته وميزهم بأحكام خاصة عن غيرهم من البشر. هذا هو معنى الاصطفاء. اصطفى الله سبحانه وتعالى، اصطفى ايش يعني اصطفى؟ اختار بمحض فضله ومنه، اصطفى الاصطفاء. ليس لأحد من البشر أن يقول يا رب لما اصطفيت فلانا ولم تصطفي فلانا، هذا يناقض مفهوم الاصطفاء. مفهوم الاصطفاء، هذا السؤال يناقض مفهوم الاصطفاء. الاصطفاء فيه اختيار، والاختيار لا يسأل عنه بلما، لأنه لو كان مسؤولا عنه بلما إذا لم يكن اصطفاء، كان معللا. أنت تسأل بلما عن إيه؟ عن معنى. فإذا يكون هذا الاصطفاء معللا بالمعنى الذي سألت عنه بلما. وضحت كيف المسألة؟ فلم يكن اصطفاء. هذا يجب لهم الوجوب له، هذه خصيصة له، هذا كمال له. أما الوجوب عليه هو واجب عليه، يعني يجب أن يفعله، مطلوب منه، هذا مطلوب له، يعني مطلوب منا أن نثبته له، وليس مطلوب منه أن يفعله لنا. الوجوب عليه فيه معنى التكليف بملاحظة اللام، حرف العلى يفيد العلوم، فوجب على بمعنى استعلى عليه، يعني فيه معنى التكليف. لذلك نقول لا يجب على الله شيء، بل يجب له أشياء. ونحط في المسألة، فالوجوب له بمعنى أنه ثابت له في ذاته، فهذا يفيده كمالا. أما الوجوب على يقتضي معنى إيش؟ التكليف، أنه كأنك تنتظر منه أن يفعل لك شيئا، تكلفه، تطلب منه شيء، هذا معنى الوجوب على. فإحنا نقول يجب علينا أن نثبت في حق الرسل، يعني يجب علينا أن نعتقد لهم. لاحظ كيف المسألة، يجب علينا أن نعتقد لهم، أن نثبت لهم الصدق في التبليغ. يجب علينا يعني هذا واجب علينا، أن نثبت لهم يعني نعتقد أن الصدق في التبليغ ثابت لهم. واضح الكلام إن شاء الله. وأما الرسل عليهم الصلاة والسلام فيجب لهم الصدق، لهم الاستحقاق، لام الاستحقاق، يجب لهم أنهم يستحقون لكونهم أنبياء الصدق، اللام تفيد الاستحقاق. واضح كيف المسألة، والملك خطيفة لهم، لهم لأجل كونهم رسلا لا لأجل كونهم بشرا، لأجل كونهم إيش؟ رسلا. لأن كونهم رسلا انضاف إليه كما قلنا إيش؟ ملاحظة ظهور المعجزة وهي الفعل الخارق للعادة الدال على صدقهم القائم مقام قول الله سبحانه وتعالى صدق عبدي فيما يخبركم أو فيما يبلغكم به. إذن لأجل انضمام هذا القيد ثبت لهم الصدق، ثبت لهم الصدق. وفسر الصدق فقال مطابقة كل ما أخبروا به من أحكام لما في نفس الأمر، كل شيء يبلغنا به الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو ثابت في نفس الأمر، لا يجوز لنا أن نعتقد أنه إيه يوجد خبر من الأخبار التي ثبت أنها صدرت عن حضرة الرسالة أو الرسول، يعني كل شيء يثبت لنا نسبته إلى الرسول فيستحيل أن يكون فيه احتمال الكذب، كل ما كان فيه الكذب فيستحيل أن يثبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هناك بعض الأخبار التي قد تنسب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن الظاهر منها الكذب، فإذا ظهور الكذب فيها مانع من نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم بمقتضى الاستواء العقلي، يستحيل أن يثبت لهم الكذب ويستحيل أن يصدر عنهم الكذب، مستحيل، الطرفان كلاهما محال، كل منهما محال. قال رحمه الله هذا هو الجزء الثاني من جزئي الإيمان، لأن الإيمان مركب من جزئين، أحدهما الإيمان بالله تعالى وهو حديث النفس التابع، حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب له تعالى وما يستحيل وما يجوز، وقد مضى الكلام على هذا القسم. القسم الثاني قال الثاني الإيمان بالرسل عليهم الصلاة والسلام وهو أيضا حديث النفس. لاحظ كيف يعرف الإيمان بالرسل بناء على تعريفه للإيمان بالله، يعرف الإيمان بالرسل قال وهو أيضا حديث النفس التابع للمعرفة بما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز. إذن كما عرفنا ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق الله سبحانه وتعالى، أيضا يجب علينا أن نعرف ما يجب وما يستحيل وما يجوز في حق أنبيائه صلوات الله عليهم وسلم. قال ولما كانت الجزء الثاني موقوفا على الجزء الأول إنما يعرف ويحصل بعد معرفته، قدم علماؤنا الكلام على الجزء الأول قبل الكلام على الثاني، وهذا يعني يريد أن يوضح كيفية الترتيب، إنه في هناك مناسبة للترتيب. والرسل جمع رسول، الرسل جمع رسول وهو مفهوم الرسول، تعريف الرسول قال وهو إنسان بعثه الله سبحانه إلى عبيده بإيمانه ليبلغهم عنه أحكامه التكليفية والوضعية وما يتبعهما من وعد ووعيد ونحوهما. هذا التعريف، إنسان بعثه الله سبحانه وتعالى إلى عبيده بإيمانه ليبلغهم عنه، عن الله سبحانه وتعالى، أحكامه التكليفية والوضعية وما يتبعها من وعد ووعيد، يعني من ثواب وعقاب ونحوهما. هذا التعريف هو التعريف الأعم والأشهر والواضح الذي لا يستطيع واحد أن يعترض عليه بأي اعتراض، ولا داعي لأنه نزع يعني تعريف الرسول أو تعريف النبي موضع مماحكة ومناقشة، لأنه تعريف واضح مشهور، المقصود منه مشهور. فالإمام السنوسي لأن هذا الكتاب يبحث وهو مقدم هذا الكتاب للذين يريدون أن يبتدئوا في علم التوحيد لم يذكر لهم من الخلافات إلا على سبيل التنبيه، يعني حتى لا يعتقد إنسان أن هذه المسألة لم يحصل فيه خلاف، قد ينبه على وجود الخلافات، لكن أيضا تنبيهه يكون لا على سبيل أنه المقصود البحث فيها، لا على سبيل التنبيه أنه اعلم أن هناك بعض الخلافات من جهات معينة، وهذه الخلافات لا تدور في أصل المعنى الذي تقوم عليه العقائد التي سوف يوضحها. يعني مهما حصل من خلاف في تعريف النبي والرسول انه هل له كتاب ام ليس له كتاب، هل مامور بالتبليغ ام ليس مامور بالتبليغ، هل رسالته عامه ام ليست بعامه، هل تعم الجن والانس ام تعمهما مع الملائكه، الى اخره من الاحكام. هذا كله لا يناقض اي بحث من هذه الابحاث الصفات التي يجب علينا ان نثبتها للانبياء، وهي انه يجب ان نثبت لهم مثلا امور واجبه، الصدق والامانه مثلا، ونحيل اتصافهم بما يناقضها ونجيز لهم ما يجوز عليهم. كل هذه الخلافات لا تضر في هذا المبحث، فلذلك الامام السنوسي رحمه الله ركز على الاصل وما ينبني على الاصل، وترك الفرعيات التي لا تضر في اصل المعنى لمحل يليق بها، يليق بها، لأن المقصود عند العوام ليس البحث، أو عند المبتدئين في طلب العلم ليس البحث في التفاصيل التي لا تضر ولا ينتفع بها طالب العلم الحقيقي. المقصود عند طالب العلم تثبيت القواعد الكلية والأصول العلمية الصحيحة المقطوع بها، ثم بعد ذلك يشرع في استفراغ جهده في البحث عن بعض التفاصيل. أما أنه أول شيء يعلم الطالب مثلا البحث الخلافيات، هذا يعني يخالف أدب العلم والتعليم حقيقة، يخالف أدب العلم والتعليم. قال: وهل شرطه أن يكون له شرع جديد؟ لاحظ كيف الإمام السنوسي ذكر هذه المسائل. وهل شرطه، هل شرط الرسول أن يكون، لاحظ الإمام السنوسي لما قال هنا جمع رسول، ما قال جمع رسول صلى الله عليه وسلم، صح؟ ما قال، لأنه ما في داعي هنا للصلاة، لأنه الرسول هنا المقصود بها المعنى الكلي للرسول، ليس المقصود منها ذكر الرسول محدد بعينه، واضح؟ فما في داعي أنه هنا يصلي، فليس من خلاف الأدب أنه يصلي، واضح؟ وهكذا في مواضع كثيرة، يعني قد يذكر بعض العلماء الرسول أو النبي ولا يذكروا الصلاة لأنهم أرادوا المعنى الكلي، وقد يذكرون الرسول بعد يعني في المرة الأولى ومرة ثانية ولا يصلون، ثم يذكرونها في المرة الثالثة ويصلون صلاة تامة يعني على جميع الأذكار الثلاثة على مواضع الذكر، يعني يقولون الرسول قال وقال الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ يعني يصلون صلاة واحدة إذا كثر ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم على التوالي. إذا قال: وهل شرطه أن يكون له شرع جديد أو كتاب مخصوص أو نسخ بشرع أو نسخ بشرع من قبله أو لا يشترط فيه شيء من ذلك أقوال؟ لاحظ ذكر أنه فيها أقوال، هذه مسائل فيها خلاف وليس من ضرورة العلم في هذا المرحلة البحث فيها، لكن نبه إلى أنه هذه المسألة فيها إيش؟ أقوال. إيش يعني أنه فيها أقوال؟ محتملة، يعني العلماء بعضهم قال ذلك وبعضهم قال هذا، وكل هذه المسائل لا تضر على أصل العقائد، لا تضر بأصل العقائد في هذا الباب. قال: ونحن مكلفون، لاحظ كيف قال، ونحن مكلفون بمعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام. إيش يعني يريد من هذا الكلام؟ مكلفون لا بمعرفة الخلافات التي لا تضر وإن كان بعضها حقا وبعضها باطلا، لا على سبيل القطع بل على سبيل الترجيح، الحكم بحقية واحد والبطلان الآخر لا على سبيل القطع بل على سبيل الترجيح والظن والاختيار، وما كان كذلك لا يضر الأصل المقطوع به. لذلك قال: ونحن مكلفون بمعرفة الرسل عليهم الصلاة والسلام، ولا يتم إيماننا إلا بذلك، ولا يحصل لنا إيمان إلا بمعرفة ما يجب لهم وما يستحيل وما يجوز. إذن هذه الخلافات لا يضر ولا يلزم طالب العلم أن يبحث فيها أصلا، لا يلزم طالب العلم أن يبحث فيها، لأن نحن مكلفون بالبحث فيما يجب وما يجوز وما يستحيل على الأنبياء، هذا هو الأصل المقطوع به. أما أن نشغل أو نستفرغ جهودنا وأعمارنا في البحث في أنه هل هو مكلف أم غير مكلف وإلى آخره، في الحقيقة وأكثر الناس الذين يبحثون في ذلك لا يفهمون معنى التعريف أصلا، يعني يفهمونه على غير صورته، فيعتقدون أن مثلا العلماء الذين قالوا وإن لم يؤمر بتبليغه، أنه أمر هو من أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر أو ولم يؤمر بتبليغه، يعني يظنون أنه يحرم عليه التبليغ أو أنه غير مطالب بالتبليغ أصالة، فيشرعون في الاعتراض على أكابر العلماء فيقولون مثلا أنه كيف توجبون التبليغ على عامة البشر وتمنعون وتحرمون التبليغ على الأنبياء، يعني يظنون أنهم التفتوا إلى نقطة بديعة لم يلتفت إليها العلماء، المثل أن الناس العلماء الأكابر الذين قالوا أنه وإن لم يؤمر بتبليغه قالوا لم يؤمر بتبليغ ما أوحي إليه، ولم يقولوا ما لم يؤمر بتبليغ الشرع الذي هو عامل به. قد يوحى إلى النبي، أي نبي من الأنبياء عليه الصلاة والسلام، قد يوحى إليه بشرع أو بعلم ولم يؤمر بتبليغه، أي لا يأمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه، فكيف نستنكر هذا المعنى أصلا؟ فهو نبي وإن لم يؤمر بتبليغه، مجرد كونه منبأ من عند الله سبحانه وتعالى بمعلومات معينة بعلوم وحكم معينة، حتى وإن لم يؤمر بتبليغها فهو نبي، قد حصل فيه مفهوم النبوة. الآن هو من حيث كونه إنسان مكلف باتباع شريعة رسول قبله فهو مأمور بتبليغ هذه الشريعة، لكن لم يؤمر بتبليغ ما أوحاه الله سبحانه وتعالى إليه مما يخصه هو. لذلك كان عند الرسول صلى الله عليه وسلم معارف وعلوم ليس مأمورا بتبليغها للناس كافة، ولا مأمورا بتبليغها إلى بعض الخاصة أيضا، بل هو هذه من خصائص العلم النبوي، الله سبحانه وتعالى خصه بها وليست هي من جنس الشريعة، ليست هي من الشرائع التي أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغها. فالله سبحانه وتعالى قد خص الأنبياء ببعض المعلومات لهم، وقد ثم أوحى إليهم ببعض المعلومات وأمرهم بتبليغها، فالمعلومات والأحكام التي أمر الأنبياء بتبليغها هي الشريعة. واضح؟ هذه هي الشريعة التي يجب على الناس أن يعملوا بها أو يلتزموا بها. أما أن يبحثوا فيما وراء ذلك ويقولوا بما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختصه الله سبحانه وتعالى بمعلومات فنحن نفع إلى هذه المعلومات ونلتزم بها كما التزم بها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أمر يقرأ عليه من الأمور والأحكام مفاسد عظيمة جدا، ويفتح به باب للدعوة والادعاء. لذلك نحن مكلفون بالعمل بالظاهر، المكلفون بالعمل بالظاهر ما لم يمنع منه مانع. العمل بالظاهر ايش يعني الظاهر؟ الظاهر المعقولات، وظاهر ايش؟ الشرعيات، ما لم يمنع منه بدليل قاطع. الاصل العمل بالمعنى الظاهر. واضح ان شاء الله؟ نعم. هذا الكلام بأي كلام، مش بنقضه، احنا بنقول لك الذي أمر به الناس هو علم العلم الظاهر اللي يسميه الإمام الغزالي علم المعاملة، العلم الظاهر، العلم الشرعي الظاهر الذي جاءت به النصوص ويعرفه جميع الناس ويمكن أن يقام عليه الحجة على جميع الناس، هذا هو الذي أمر الناس به. أما ما يكسب لكل واحد بحسب عمله وجهده وتقواه وطاعته فلا يكلف به جميع الناس، كل واحد يكون مخصوص بما كتف له بشرط أن لا يناقض الظاهر. واضح كيف المسألة؟ مش يصير الإنسان يقول كشف لي عن أمر وهذا الأمر يناقض الظاهر، لا يجوز مناقضة العلوم التي يكشف لبعض الناس عنها لما هو ظاهر من الشريعة. كل علم يقال إنه ألهم لبعض الناس أو أوحي به أو رأى بعض الناس منام، رأى بعض الناس في المنام أو غير ذلك، ثم كان هذا العلم يناقض العلم الظاهر فلا عبرة به، لا ظاهرا ولا باطنا، لا عبرة به لا في الظاهر ولا في الباطن، لا شرعا ولا عقلا. وضحك في المسألة هيك باختصار. والإمام الغزالي طبعا على هذا الأمر، يعني لا يناقضه ولا يخالفه قيد شعرا. نعم. أنا أقول أن المختار فيما بلغ به مختار طبعا مختار، وهذا من كماله صلى الله عليه وسلم. لاحظ مع انه يعني مع عظم الأمانة مع العصمة، فالعصمة لا تنافي الاختيار. هو صلى الله عليه وسلم لكمال وجوده، لكمال رتبته في الوجود، اختار هذا وهو محب له، لاحظ كيف المسألة؟ ولا يقال إنه قد أجبر عليه أو أنه ليس له اختيار في التبليغ، بل إنه لأنه اختاره وأحبه ورضي به وتحمل المشاق العظيمة في سبيله قد بلغ أعلى رتب الكمال. وضحت في المسألة؟ هذا هو الأمر. فالأنبياء، لذلك قال أهل السنة الأنبياء أعلى مقاما من الملائكة، الأنبياء أعلى مقاما من الملائكة، لأن الملائكة لا يمكنهم أن يعصوا الله سبحانه وتعالى أصلا، وهم يعني يطيعون الله مريدين بطاعة الله، لكنهم يستلذون يعني يتنعمون بطاعة الله الملائكة، لأنهم لا يعرفون إلا الحق. الله سبحانه وتعالى فطرهم على هذه الفطرة، على هذه الخلقة، وهم يتعبدون الله وهم يتنعمون بهذه العبادة. لاحظ كيف؟ لكن لا نتصور في حقهم أن يخالفوا الله سبحانه وتعالى أصلا، لأن الله خلقهم غير قابلين للمخالفة. خلق الله سبحانه وتعالى أنعم عليهم بهذه النعم، واضح؟ أما البشر ومنهم الأنبياء، فالله سبحانه وتعالى خلق فيهم القدرة على الإيمان والقدرة على المعصية، فمن صار بإرادته واختياره ومجاهدته لنفسه، فمن صار في أعلى رتب الطاعة حتى صارت الملائكة خدما له، واضح كيف المسألة؟ ورسلا له، يعني هي تبلغه الرسالة من لدن عليم خبير. لاحظ، أنت تبلغ إنسان، الرسول عادة يكون أعلى من المرسل إليه، يكون أقل مقاما من المرسل إليه، يكون أقل مقاما من المرسل إليه. لذلك صارت الملائكة، صار الأنبياء أعلى مقاما من الملائكة. واضح كيف المسألة؟ فإذا الأنبياء مقامهم عالٍ جدا، وهذا باختيارهم أيضا، مش إنه اختاروا أنهم يعني يأخذون الرسالة، لكن الله سبحانه وتعالى لما أمرهم يعني أنعم عليهم بالرسالة قبلوها باختيارهم، وتحملوا الأمانة باختيارهم برضا منهم، يعني ليس أنه الله سبحانه وتعالى عرض عليهم وقال لهم هل أنبئكم أم لا، لا، هو أنعم عليهم بهذه الأمانة فحملوها برضا ومحبة وباختيار واع. لاحظ في المسألة، فلذلك يعني صاروا في أعلى مقام. نعم. الرضا، أنا كنت عشان هيك أنا استبدلت كلمة الاختيار، مش في أصل الرسالة. أنا قلت ليس المقصود إنه الله سبحانه وتعالى خيرهم هل أنبئكم أم لا أنبئكم، ليس في هذا مقام للخيار، لكن بعد ذلك لما حملهم حملوها برضا منهم، يعني لم يضيقوا بها ذرعا بل رضوا بها. هذا هو الاختيار، الاختيار أن تفعل الفعل وأنت راض به، أن يصدر منك الفعل وأنت به راض ومحب له. لا، احنا قلنا يعني لذلك انا بينت هذا الكلام، انه ليس الاختيار في اصل الرساله، بل المقصود بالاختيار يعني الرضا بحملها، الرضا بحملها. لذلك عقلا لا يستبعد عقلا على النبي ان يرفض الرساله، عقلا لا يستبعد ذلك، لكنه لا يفعله. ولذلك وردت في بعض الايات انه اذا الرسول صلى الله عليه وسلم خان او كذب او كذا فسوف يلاقي عذابا عظيما. الم يرد هذا في بعض الايات؟ قطعا ورد. واضح كيف المساله؟ فهذا بناء على الجواز العقلي، لكنه لا يحصل مطلقا، لا يحصل مطلقا. واضح ان شاء الله يا اخوة؟ يعني هنا في مباحث في الرسالات مباحث دقيقة وامور مهمة جدا يحسن بالانسان ان يعرفها، وبعض الامور قد تبدو للانسان انه يعني هيك مفاجئة، لكن لا بد ان الانسان يسمع عن فيها. كيف احنا شوي تأملنا شوي وتعبنا شوي في تحصيل بعض احكام المتعلقة، الاحكام المتعلقة بالالهيات، كذلك في حق الانبياء ايضا في هناك بعض الاحكام التي تحتاج الى نوع جهد. واضح ان شاء الله؟ سيأتي الكلام على العنوان. سيأتي إن شاء الله الكلام على العصمة بعد الكلام، نتكلم على الصدق والأمانة والتبليغ، مجموع هذه الأمور تنطوي فيها مفهوم العصمة. تسأل فضلك. هل بدفع الشرع بدفع الصدق أو بمنع نفوذ من هو الخطأ لا يرد إليهم أصلا، الخطأ لا يرد على نفوسهم أصلا. وضحت كيف المسألة؟ ولماذا لا يرد على نفوسهم؟ لأن الله سبحانه وتعالى كملهم، هم لا يمكن أن يريدوا الخطأ. وضحت كيف المسألة؟ مش غير قابلين بأصل العقل، هم بخطاتهم بخلقتهم التي خلقهم الله عليها، وبما أنعم عليهم من نعم ظاهرة وباطنة، صار ظهور تفضيل وترجيح الصواب على الباطل عندهم واضح جدا جليا جدا، بحيث انه يستقبحون الخطأ، مش انه يستحيل عليهم ذلك، لو ارادوا لفعلوا. لكن كيف يفعل، كيف يتصور منهم وقوع ذلك وقد صار لديهم الحق كالمحسوسات والباطل كالمحسوسات؟ يعني انت لما واحد يجي يقول لك انا انبئك أرسلك إلى قوم وأقول لك إنك إذا بلغت هذه الرسالة سوف أعطيك هذا الكنز، فلماذا أنت تتصور حالك إنك ممكن ما تبلغ الرسالة؟ يعني الرسول، أي رسول من الرسل قد كشف له عن عالم الغيب، كشف له عن الغيب، فكيف تتصور ممن كشف له عن عالم الغيب أن يختار ما هو وهم من الأوهام؟ لأنه كل شيء صار له، يعني مكشوف له، يعني كشف له عن الأعمال. يعني إذا رأى الإنسان يعرف ما الذي عمله الإنسان، يعرف مآلات الناس أيهم في الجنة وأيهم في النار بتعليم الله سبحانه وتعالى، يعرف حقيقة العالم، من الذي أوجده، ما هي صفات الذي أوجده. يعني لا يتصور، يعني عادة لنقل عادة وقوع الخطأ منهم، عادة مش عقلا. وهذا هو مذهب أهل السنة بالتحليل، جواز العقلي والمنع العادي، الجواز عقلا والمنع عادة، وهذا هو المقصود من أهل مذهب أهل السنة. لا نقول بأنه الامتناع عقلي خلافا للشيعة ولغيرهم كالمعتزلة. واضح؟ نعم. قال: فما يجب لهم عليهم الصلاة والسلام الصدق في كل ما يبلغون عن المولى تبارك وتعالى، أي لا يكون خبرهم في ذلك إلا مطابقا لما في نفس الأمر، ولا يقع منهم الكذب في شيء من ذلك لا عمدا إجماعا ولا سهوا عند المحققين. لاحظ كيف كلامه، لا عمدا إجماعا، يعني الكذب لا يقع منهم عمدا ولا سهوا عند المحققين. يعني إذا المسألة فيها خلاف، السهو هل يقع السهو منهم أم لا؟ المحققون على أنه لا يقع منهم الكذب سهوا، حتى سهوا على سبيل السهو لا يقع، وبعضهم قال يقع سهوا ولكن ينبهون إليه، أو تعبدا سهوا فينبهون إليه على سبيل تعليم الناس إلى آخره، وهذه كلها أقوال معروفة. قال: وبرهان ذلك، برهان ذلك، ما هو ذلك؟ إشارة إلى ماذا؟ بالضبط، أنه لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله تعالى، لاحظ هنا قال مما بلغه الرسول، ما قال صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأنه يتكلم عن ماهية الرسول، عن مفهوم الرسول، عن أي رسول، أي إنسان صار رسولا عن ماهية الرسول. قال: لو وقع الكذب في شيء مما بلغه الرسول عن الله تعالى لزم أن يسري ذلك الكذب إلى خبره تعالى، لأنه تبارك وتعالى أشار إلى تصديق الرسل بفعل، لاحظوا كيف دقة كلامه، بفعل أشار إلى صدق إلى تصديق الرسل، الله سبحانه وتعالى أشار إلى تصديق الرسل. يعني إيش ماذا يعني إلى تصديق الرسل؟ إلى الحكم عليهم بأنهم صادقون، أشار إلى ذلك بإيش؟ بفعل، أيوة بفعل، اللي هو المعجزة، أوجده بفعل، أوجده، وكل فعل فالله سبحانه وتعالى قد أوجده، خارقا، حال هذا الفعل أن يكون خارقا للعادة، تحدى به الرسول، مش تحدى به الرسول، تحدى به الرسول إيش؟ مين؟ غيره من الناس. إذا كل رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام قد ظهر على يد واحد منهم فعل خارق للعادة، هذا الفعل قد فعله الله سبحانه وتعالى، وهذا الفعل قد تحدى به الرسول غيره من الناس الذين ينكرون رسالته، مع أنه ليس هو الفاعل، لكنه يتحدى غيره بأن يأتوا بمثل ما ظهر على يديه، لا أن يأتوا بمثل ما فعله، بمثل ما ظهر على يديه. لماذا يتحداهم بذلك؟ لأنهم يقولون إن هذا الفعل إنما هو فعل فعلته أنت، أو هو فعل ليس من فعل الله. فيقول لهم إن كان كذلك فأتوا بمثله، إن كان كذلك فأتوا بمثله، فإن أتوا بمثله صدقوا في زعمهم، وإن لم يأتوا بمثله صدق هو في دعوة، ثبت صدقه. واضح الكلام إن شاء الله؟ إذن كل معجزة فهي إيه؟ صفة من صفات الله، فعل من أفعال الله. ليس شيء من المعجزات هو صفة من صفات الله، لأن الله سبحانه وتعالى لا يتحدى الخلق بصفة من صفاته. واضح؟ لا يتحدى الله سبحانه وتعالى الخلق بصفة من صفاته. كيف يقول الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته، أو كيف يقول رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلى المخلوقات أتحداكم أن تخلقوا صفة من صفات الله؟ هاي معنى التحدي، هاي معنى الإعجاز. لا يكون الإعجاز بطلب أن يؤتى بصفة من صفات الله، ولا أن يؤتى بإله أصلا فضلا عن صفته، صح ولا لا؟ فالإعجاز يكون بأن يأتي البشر بفعل مخالف لفعل قد أظهره الله على يد النبي المرسل من عند الله سبحانه وتعالى. إذن كل معجزة فهي إيه؟ فعل من أفعال الله، هذه فعل. ولا يجوز أن يتحدى بإيجاد ما هو قديم، لأن هذا في تناقض. كل صفة من صفات الله، وذات الله أيضا قديمات، قديمة الحكم عليها القدم، وهذا الحكم هو حكم عقلي، والقديم لا يكون فعلا لفاعل، فيستحيل أن يأتي تحدي به، لا يتحدى به، لا يطالب به أصلا. واضح كيف المسألة؟ قال لأنه تبارك وتعالى أشار إلى تصديق الرسل بفعل أوجده خارقا للعادة، تحدى به الرسول أي ادعاه قبل وقوعه وطلبه من المولى جل وعلا دليلا على صدقه في كل ما يبلغ عنه، فأوجده تبارك وتعالى له على وفق دعواه، وأعجز سبحانه وتعالى كل من يقصد تكذيبه ومعارضته أن يأتي بمثل ذلك الخالق. أعجز الله سبحانه وتعالى كل من يعارضه على أن يأتي بمثل هذا الخالق. واضح إن شاء الله؟ قال فتنزل هذا الفعل من المولى تبارك وتعالى باعتبار الوضع والعادة وقرينة الحال منزلة التصريح بالكلام بصدق رسله عليهم الصلاة والسلام، بحيث لا يجد الموثق فرقا بين تصديق الله تعالى لرسوله بهذا الفعل الموصوف بما سبق وبين تصديقهم بكلامه الصريح. يعني أنه قامت المعجزة مقام الكلام الصريح من الله سبحانه وتعالى. يعني الموثق، يعني الذي صح عقله ونظره، لا يجد فرقا بين الحكم على الرسول الذي ظهرت عليه على يده المعجزة بأنه صادق، لا يجد فرقا بين هذه الحالة وبين حالة أخرى أن الله سبحانه وتعالى قد حكم بالقول الصريح على هذا الرسول عليه السلام بأنه صادق. لا فرق بين الثنتين، لا فرق بين الحالتين. قال ألا ترى أن ملكا من الملوك لو جمع في بعض الأوقات أهل مملكته وقام من المجلس بعض عبيده بمرأ منه ومسمع وقال للناس إن الملك، والحصورة ملك من الأملاك، ملك من الملوك، جمع أهل